السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد، في البداية نشكر الله ونحمده، فهو أهل للحمد والثناء، ونثني بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ونثلث بالشكر لشيخنا أبي محمد بدر بن محمد العنزي حفظه الله تعالى ورعاه على ما بذل من المجهودات في هذه الأيام القليلة السريعة، فنسأل الله تعالى أن يجزيه الخير على ما قدم من التعليم والتدريس والتوجيهات والإرشادات والنصائح. فوالله كانت هذه الأيام ماتعة جدا لنا، فنتمنى أن تكون مستمرة إلى آخر رمضان، ولكن الأمور ليس بأيدينا، ومع قلة الأيام كثرت الفوائد ولله الحمد، واستفدنا كثيرا، وهذا واضح لا يخفى على أحد ممن حضر على هذه الدورة أو استمع من بعيد، فجزاه الله خيرا. الشيخ حفظه الله تعالى كان لا يمل ولا يكل، فهو دؤوب في دروسه ولله الحمد والمنة. نسأل الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، فهكذا كان عمل السلف مع العلم، فالعلم كنز لا يفنى، والناس كانوا يبذلون كل غال ونفيس في خدمة هذا العلم الجليل، ورأينا هذا تطبيقيا من شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى. وكذلك نشكركم على حسن حضوركم واستماعكم لهذه الدورة العلمية، كما نشكر القائمين على هذه الدورة من الإخوة الذين رتبوا الأمور، فكانت الأمور سهلة ولله الحمد والمنة، فجزاهم الله خيرا. كذلك الشيخ يحمل تحياتنا إلى المسؤولين في الوزارة من الوزير والوكيل وغيرهم ممن يقومون بهذا الأمر، يبلغ السلام منا، ونحن نحبذ هذه الأعمال وهذه الجهود المجهودات، وندعو الله لهم أن يحفظهم ويحفظ المملكة العربية السعودية وولاتها على هذا العمل الجليل. فوالله نحن نشكر هذه المجهودات، ولا نستطيع أن نعبر بالكلمات، ولكن الحال الشيخ شاهد الواقعة ورأى أبناءه هنا في هذه البلدة، هذه القرية، وممكن إن شاء الله هو يحمل هذا الواقع الذي رآه إلى هؤلاء المسؤولين حتى لا ينقطع هذا الخير، يكون هذا الخير دؤوبا ومستمرا على مدار السنوات إن شاء الله تعالى، حتى يستفيد أبناء المسلمين من هذه البلاد النائية بعيدة عن العلماء، يحتاجون إلى الدعاة وإلى المشايخ وإلى العلماء وإلى من يرشدهم ويعلمهم العقيدة الصحيحة. فنحن ولله الحمد أخذنا هنا التفسير من قصار المفصل، وأخذنا العقيدة، وأخذنا الحديث وعلوم الحديث وغيرها من العلوم النافعة ولله الحمد، فنحن نحتاج إلى أكثر وأكثر من هذا. فإن شاء الله الشيخ سيحمل هذا إلى المسؤولين ويبين لهم الوضع الذي رآه إن شاء الله تعالى. والشيخ ما زال وسيزال يكون معنا في تنزانيا، يرحل اليوم إلى دار السلام وسيستمر على ما هو عليه الذي كان هنا يستمر عليه. فالذي له الرغبة للرحلة إلى دار السلام فهذا خير عظيم، يواصل المسيرة في طلب العلم وينتفع ويستفيد من الشيخ حفظه الله تعالى. إذن الدورات هذه مستمرة، انقطعت هنا ولكن ستستمر في دار السلام. من له الرغبة للعلم والمزيد من العلم فعليه بالرحلة لطلب العلم، الشيخ موجود وسيواصل دروسه ومسيرته إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال كلها في ميزان حسناتها، في ميزان حسناته، في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الصالحة في ميزان حسناته ويبارك له فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.